عزيزة لا تخمر يا حلي يا سكنة لا تفجعنا خايف حالنا لا تروحي له خايف تتأله لو تجري دمعة لو تجذب ونا لو هي فقدتني من هو يسلنا شن هو يوافي أنا عبد الله الظالي أنا مذبوح وضامي من دمي نهري أنا مع مثل بعمره بويا أهوي بصدره نبلة في نحري أنا عبد الله الظالي أنا مذبوح وضامي ومن دم نهري من دمي ناري أنا مع مثل بعمره بويا أنوي بصدره ونبلة في نحري.